ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحجزان، يقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل، وهذا الكون كله حادث بعد أن لم يكن، وهذا حق. لكن الفلاسفة الأولى لا يقرون بهذا وينكرونه عليه، وبنفي التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان متفقان، يعني هو ينفي التجسيم ويثبت هذه الصفات أو الأفعال أو الإرادة أو ما أشبه ذلك، ما هذان متفقان، لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان. من هؤلاء اللي قالوا الفلاسفة الكل هذا محال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.